إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده، أي وما جاء في سده كل طريق يوصل إلى الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وفيه مسائل هذا الباب، وهو ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ورد كذلك في الباب 22، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وذكر فيه قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وذكر في بعد ذلك الأثر، أثر علي بن الحسين رضي الله عنه لما نهى الرجل الذي يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، نهى عن ذلك، ويعني أعلمه أن هذا ليس من السنة، وحدثه بحديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يبقى ده كان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وهو قريب من هذا الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد ويحمي جناب التوحيد، وينهى الناس عن أن يعتقدوا فيه غير الحق، وأن يطروه ويغلو فيه ويرفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم. نرجع للباب بتاعنا، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تكلم في كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله. ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد كل طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ، ليكون خالصا من كل شائبة. وكذلك علاقته بأنه مع عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع منزلته الرفيعة التي لا تدانيها منزلة في البشر، ومع وجوب محبته وتعظيمه وتوقيره وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن يكون توقيره وتعظيمه ومحبته سلما أو ذريعة أو وسيلة للغلو ولخدش التوحيد ولو بألفاظ. الحديث نقرأ في الشرح: قال المصنف: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الحديثين ذكرناهم الآن، والأحاديث إسنادها جيد وصححهم الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الشارح: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك، حمايته حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وتقدم. وقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بينهى أن يغلو فيه أحد، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلو فيه أحد صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثا، يعني كررها ثلاثا. وقال: إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. يبقى مسألة المدح الأصل فيها المنع، والعلماء عدوها من آفات اللسان لأنها تورث العجب، والعجب آفة مهلكة، ويتأسس على العجب ويتولد منه مرض أشد فتكا وهو الكبر والعياذ بالله. ولذلك ينبغي أن يرفق الناس بعضهم ببعض، فليس من سيما المؤمنين الغلو في المدح. وفي فرق بين الرفق واللطف في القول والعبارة الجميلة الحسنة، كقوله تعالى: قولوا للناس حسنة وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وبين المدح المنهي عنه شرعا، وبين المدح المنهي عنه شرعا. المدح بيجعل الإنسان يلتفت إلى رؤية الناس وإلى ملاحظة رأيهم وثنائهم، فكل هذا يؤثر على قلبه. لذلك هو من الآفات، عدوا العلماء من آفات اللسان. فكل واحد منا ينبغي له أن يعني يرفق بنفسه وبإخوانه. نجد مثلا لو في إمام صوته طيب الناس تمدحه بما يقطع عنقه ويفسد عليه نيته ويفسد عليه قلبه، لو أن هناك خطيب مفوه رزق الله عز وجل لسانا بليغا يعني الناس تمدحه مدحا يقطع عنقه، لو في عالم أو طالب علم أو منفق أو محسن أو غير ذلك من أوجه البر فيمدح بصورة تقطع عنقه وتفسد نيته وقلبه، فلينتبه لمثل هذا. هنستثني منها ما ورد فيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض أصحابه، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ده حقيقي. وقال العلماء بهذا لأنه تؤمن عليه الفتنة. السؤال: أنى لنا أن يأتينا وحي يقول لنا إن فلان تؤمن عليه الفتنة؟ بعض العلماء قال الحكم بغلبة الظن، لكن الأصل المنع من المدح، وطالما أنه ليس عندنا خبر معصوم بأن فلان هذا تؤمن عليه الفتنة فلنتقي الله في أنفسنا وفي إخواننا. يقول في هذه الأحاديث: نهى أن يقولوا أنت سيدنا. لا، لم ينههم عن قول أنت سيدنا، بل بالعكس قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. إنما لفت نظرهم إلى أنه مع جواز أن تقولوا لي أنت سيدنا، فاعلموا أن السيد بإطلاق وعلى العموم هو الله، السيد الذي له كمال السؤدد والرفعة، الذي له كمال الملك والملك سبحانه وتعالى، الرب، والسيد من معاني الربوبية، وكذلك من أسماء الله الصمد، من معاني الصمد السيد. فهو لم ينههم أن يقولوا له أنت سيدنا، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدنا سيد ولد آدم جميعا صلى الله عليه وسلم. فلم ينههم عن قولهم أنت سيدنا، وإنما حذرهم أن يستجرينهم الشيطان، يعني يستزلهم ليوقعهم في الغلو المنهي عنه، فلينتبه. وقال السيد الله تبارك وتعالى: ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. لا، هو فعلا أفضلنا وأعظمنا صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا. طيب، أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، عبد الله ابن عبد المطلب كان كافرا ومات كافرا، والحديث في صحيح المسلم: إن أبي وأباك في النار. طيب، ليه بقى خيرنا؟ أي مش خيرهم في الديانة، في النسب. فعلا عبد الله بن عبد المطلب كان من أجود العرب نسبا، وسيدنا وابن سيدنا. سيدنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بلا شك. طب عبد الله بن عبد المطلب كان سيدا؟ نعم، السيدة نسبية، سيد في قومه، في قريش، في بني هاشم. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. استجراه بمعنى جذبه وجعله يجري معه، يعني لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم أن تقولوا قولا منكرا. وكذلك قريب منها في نفس المعنى: يستهوينكم. فيستهوينكم يعني لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو. وهي نظير قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. أما إيه الضابط في مسألة قول السيد؟ أنت سيدنا، السيد ذو السؤدد والشرف والعظمة والفخر، وها على وجه الإطلاق هي لله سبحانه وتعالى، لا يضاهيه فيها أحد، فهو السيد كامل السيادة سبحانه وتعالى، وهي من أسمائه تعالى ومن معاني اسمه الصمد، كما فسره ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده. يبقى هل يجوز بقى، ودي هتيجي معانا، أن يطلق السيد على البشر؟ نعم، يجوز أن تطلق على البشر إذا كان هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا الإنسان يستحق أن يقال له سيد، لأن في نهي قال: لا تقولوا للمنافق سيدا، لا تقولوا للمنافق سيدا، إنه يكون سيدكم فقد أسخطتم ربكم. ما ينفعش واحد يكون فاسق أو منافق يتقال له سيد، لا، ده منهي عنه شرعا. طيب، إيه تاني؟ أنها لا تكون ذريعة للغلو وإخراجها عن سيادة البشر والتوقير المسموح به بين الخلق إلى الغلو ورفع المنزلة وخدش التوحيد. طيب، بيقول: كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. ده صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من مدحه مطلقا، بل جوز، بل ليس فقط جوز، أمر بالصلاة والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعد يعني قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح ويثنى عليه ويصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له صلى الله عليه وسلم بكل خير، وهو أهل لذلك، لكن يكره تجاوز الحد في المدح. يبقى كل التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم لئلا يفضل من الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. كل دي بقى من مفاسد المدح، وذلك ينافي كمال التوحيد. لما تفضي محبة الممدوح المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وألا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه. صح، لو الإنسان حريص على المدح ويحب المدح ويتتبع ذلك ويجعل همته منصرفة إلى المدح، فإن هذا يخالف ما يريده الله منا الله عز وجل يريد منا أن نجرد النية والقصد له وأن نتعلق به والقلوب تتوجه إليه. لكن لابد أن ننتبه أن هذا أمر فيه أمر فطري، أن الإنسان تأنس نفسه بالمدح فليس المنهي عنه، والمادح يغره من نفسه، يعني المادح يغر الإنسان، بيخدعه، بيخليه ينسى نفسه حقيقته فيكون آثما. يعني عشان كده قلنا العلماء عدوا المدح من آفات اللسان، عدوا المدح من آفات اللسان، زي الغيبة، زي الكذب، زي النميمة، دي آفات اللسان. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا. لو قلنا العبودية تقتضي تجاهل المدح أو عدم الحرص عليه أو عدم التعلق به لكان أضبط. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص والفساد. يبقى ده كله بيأكد اللي احنا بنقوله، أن المنهي عنه أنك تطلب هذا الأمر أو تتتبعه أو يتعلق به قلبك أو يكون دافعا لك على العمل أو مانعا لك من العمل. وإذا أداه إلى المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها، إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها، وقع في أمر عظيم ينافي العبودية، صح، اللي هو العجب. والعجب ده يتولد منه مرض آخر مهلك هو الكبر، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها. والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وعده العلماء من كبائر الباطن ومن الإثم الباطن الذي أمرنا بتركه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ده من بواطن الإثم ومن كبائر الباطن، وعدوه من أسباب حبوط العمل العجب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعاره من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. وكما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح. لو قلنا صار يكره أن يغلى فيه، يعني يغلو في مدحه، يظن فيه أو يتجاوز الحق في مدحه صلى الله عليه وسلم، صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله اللي هو الغلو في المدح قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. يعني لو شفنا هم بيتكلموا عن قصيدة البردة، إزاي البردة فيها من الغلو ما لا يعلمه إلا الله، وإن إزاي البردة دي يتقرب بإنشادها وقراءتها وأنها من القربات الكبار، فجعلوا الغلو والمنهي عنه اللي بيخدش التوحيد وينافي كماله الواجب، وإذا زاد ممكن أن ينافي أصله كذلك، جعلوه من القربات الكبار. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك رحمه الله، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا، قال: السيد الله. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، لو سعد بن معاذ في قصة بني قريظة، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. لا، وهذا أصح من الحديث الأول، الحديث ده في البخاري. وقال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قالوا: على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. في هذا نظر، يعني دول بقى ذهبوا للعكس، قالوا لا السيد ده يطلق في حق البشر، أما في حق ربنا ما تقولش السيد، لأن السيد أحد ما يضاف إليه، والله عز وجل ليس له شبيه ولا مثيل حتى يكون سيدا عليهم، وهو يعني مجموعة هو يكون سيدهم، لا هو بيقوله عشان كده ممنوع يطلق اسم على الله. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. وده كلام نفيس يجمع بين الأحاديث، إن من أسماء الله السيد أثبتناها منين؟ من الحديث الصحيح، لنا حديثين صحيحين في المسألة، وعندنا الآيات اللي ورد تفسير السلف فيها الصمد، يعني الذي كمل في سيادته السيد سبحانه وتعالى. ساعتها نثبت هذا الاسم لله عز وجل، ويدل على صفة السيادة الكاملة المطلقة، ولا يشبه خلقه، فهو سيد بمعنى الرب، بمعنى المالك، بمعنى الملك، بمعنى المولى سبحانه وتعالى. وكذلك يجوز إطلاق السيد على إنسان بالشرطين. الشرط الأول أنه يكون مما يتأهل لهذا، لا يكون فاسقا ولا يكون منافقا. والشرط الثاني ألا يفضي هذا الأمر إلى الغلو، وأن يرفع فوق منزلته، وده اللي دلت الأحاديث عليه. يعني الصحابة حتى كانوا يستعملوا سيدنا وأعتق سيدنا، لا ولكن يقول إيه، لا يقول ربي ومولاي، يقول سيدي، واخد بالك، لا تقول رب أود ربك أطعم ربك، نقول سيدي. لا تقول المنافق سيدا، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. يبقى المنهي طالما قلنا بلاش للمنافق، يبقى بمفهوم المخالفة يبقى يصح أن يقال لغير المنافق. وده اللي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك، ولا تعارض إن إطلاق الاسم على الله عز وجل ويكون في حقه بما يليق بكماله سبحانه وتعالى، وأنه يطلق على من يستحقه أو أهلا لذلك من الخلق، بشرط ألا يكون فاسقا ولا زنديقا، وكذلك ألا يفضي ولا يخشى منه أن يؤدي إلى غلو ومحذور. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى قوله تعالى قال أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كامل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده صلى سبحانه وتعالى. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه يعني كان هذا في حضرة سعد بن معاذ، وأنه ليس منهي عنه، يعني هذا الظاهر أنه كان في حضرة سعد بن معاذ. وقلنا أن استعمال السيد هنا ده أمر من الأمور النسبية، فهو سيد على قومه على في الأنصار، سيد على قومه في الأنصار، فهذا ليس مما يمنع. طبعا حديث لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه، وإن كان المعنى ثابت، وكان المعنى ثابت. طيب فيه مسائل. المسألة الأولى تحذير الناس من الغلو، تؤخذ من قوله ولا يستجرينكم الشيطان. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من استجراء الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. المسألة الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، وكأنه قال إذا أحد قال لي أنت سيدنا فيقول السيد الله. المسألة الثالثة، قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لا، هو استجراء الشيطان، هو المصنف عايز يقول ان قولهم انت سيدنا ده كان من استجراء الشيطان. الظاهر من الحديث مش كده، الظاهر من الحديث ان قولوا بقولكم، القول ده ما فيهوش مشكله، بس احذروا ان تتجاوزوه الى غيره، احذروا ان تتجاوزوه الى غيره. وده اللي اختاره ابن عثيمين رحمه الله كاحتمال وقواه، قال ويحتمل ان المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا، فإن هذا من استجراء الشيطان، وهذا ظاهر الحديث كما سبق. يعني هو كان بيخالف الشيخ محمد بن أبو هاب رحمه الله في هذه الفائدة أو هذه المسألة. فقولهم أنت سيدنا وأطولنا طولة لا وأعظمنا فضلا، ليست هي

يعني العلماء قالوا لما بنقرأ قول الله عز وجل إذا أتينا في كتاب الله عز وجل على آية مما فيها وصف اليهود لله بما لا يليق، فالعلماء قالوا فتخفض صوتك بها، يعني وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقول لك ما تيجي تقولها اخفض صوتك بيها من باب الأدب مع كلام الله عز وجل. فلا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق به صلى الله عليه وسلم أنه يضحك على كلام منكر فيه وصف الله عز وجل بما لا يليق، بل هو تصديق كما سيأتي معنا. وكذلك روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، قال ذلك يشير بأصابعه، فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الأثر بتاع الترمذي ده إسناده ضعيف، والحديث نفسه ثابت من الحديث الأخرى والروايات الأخرى. والبخاري روى بإسناده عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، تفرد به من هذا الوجه. وكذا روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، تفرد به كذلك من هذا الوجه، تفرد به يعني عن مسلم أي من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. ورواه الإمام أحمد من طريق آخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك العزيز أنا الكريم، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وقلنا حتى قلنا لا يخطرن به، انتهى. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. الحديث ده أخرجه مسلم. بعض العلماء اعترض على لفظة الشمال لأن في الروايات الأخرى ثم يأخذهن بيده الأخرى، فقالوا اللفظة دي شاذة. طب إيه اللي حملهم على كده؟ قالوا إن عندنا حديث ثابت في مسلم حديث عبد الله بن عمرو كلتا يديه يمين. طبعا الأولى في هذا إن احنا نجمع بين الأحاديث، في أحاديث قالت كلتا يديه يمين والحديث ده قال فيأخذه ثم يأخذنا بشماله، يبقى شمال الله عز وجل يمين مباركة كاليمين في البركة لا توهم نقصا، أو شمال الله عز وجل تسمى يمينا لا نوهم الثقات ولا نحكم بالشذوذ طالما كان هناك سبيل للجمع، لا سيما في الحديث الآخر إيه كلتا يدي ربي يمين مباركة. فالله عز وجل لما سمى قال عن يديه يمين أي في البركة لا تهم نقصا، فاليد الأخرى الله عز وجل ليس على عادة البشر إن يد اليمنى تكون أشد قوة وأكثر استعمالا من اليد اليسرى أو الشمال، الله عز وجل تعالى عن ذلك، فكلتا يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، الحديث إسناده حسن. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الحديث إسناده فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف، حديث إسناد مرسل يعني. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، نفس الإسناد السابق فيه انقطاع. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي قال وله طرق، طرق برضو فيها وهاء فيها ضعف، يعني ايه الشرح بقى. قوله لمسلم عن ابن عمر كذا في رواية مسلم قال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. يبقى ده التصريح فيه بأن ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده تأكيد لما ورد في الحديث السابق حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ده بقى من كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. يقول الشارح قلت هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته. بيقولنا عشان كده مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، بل جعله خاتمة كتاب التوحيد، لأن الله عز وجل تعرف إلى خلقه بأسمائه وصفاته وبذكر مخلوقاته. قال وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمته ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله تعالى من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على العرش. الأحاديث دي أول حاجة بتثبت صفة العلو، والعلو له معاني ثلاثة في معنيين لا يناقش فيهما أحد من المسلمين، هو علو القهر وعلو الشأن سبحانه وتعالى. أما الذي تناقش فيه أو ترده وتؤوله المبتدعة، فرق المبتدعة من المعتزلة والمتكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم، فهو إثبات علو الله على عرشه، يبقى اللي هو بيسموه علو الذات، بيناقشوا في ديت أو بيردوا الأمر ده ولا يقبلوه، بيحرفوا الكلم عن مواضعه ويؤولوا الأحاديث. لكن هذه الآيات فيها إثبات صفة العلو، هذه الآية وهذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد. النبي بيقول الحاجات دي بيكلم بها الصحابة وما قعدش يأول لهم ولا يقول لهم خدوا بالكم ظواهر هذه الأحاديث والآيات غير مرادة، بالعكس كان بيقول لهم إن معناها مراد، لأنه كان بيضع يده ويقبض بها ويدبر، عشان ما يقول بقى يعني عشان يفهموا كلمة إيه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى، كما عند الحاكم في الحديث أنه قال له إني أسمع وأرى، فوضع السباحة أو بسموه أصبع الدعاء على عينه والإبهام على أذنه، يعني عايز أقولهم أن الصفة أيوة معناها معلوم، سمع وبصر، معنى السمع والبصر معنى معروف. وهذه يجوز فعلها عند من يؤمن عليه التشبيه أو فساد المعتقد. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتمه وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين. ودي من أقوى الأدلة على صحة منهج السلف وصحة طريقهم في تلقي العقائد، وأكبر دليل على فساد طريقة من يسمون نفسهم بالخلف أو المتكلمين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد. يعني ظاهرها غير مراد؟ هيقول لي ظاهرها غير مراد، لو يقصد ظاهرها غير مراد بأن هي تفيد النقص في حق الله فبالتالي ظاهرها غير مرادة، هنقول المعنى

وروي بإسناد آخر بلفظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيح: قال مجاهد: استوى على بمعنى على العرش. وقال إسحاق بن راهوي: أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى ارتفع. يبقى ده اللي ثابت عن السلف، على وارتفع، كلها أسانيد صحيحة. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله: ثم استوى على العرش الرحمن، قال أي على وارتفع. وشواهده من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. دي بتنسب لابن عبد الله بن رواحة، وإن كان إسنادها القصة دي يعني إسنادها فيه ضعف. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن قال: سمعت ابن شقيق قال: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمي. هو طبعا بيقولوا كلمة بائن من خلقه دي للرد على الجهمي والرد على الحلولية، يعني هو ليس في كل مكان، فهو سبحانه مستوى على العرش. وكذا قال الدارمي بإسناد عن ابن المبارك قال: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزعي: كنا والتابعون متوافرون، يعني في وقت وجود التابعين، نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على العرش بذاته. أجمعوا على أنه استوى على العرش بذاته، لكن لفظة بذاته ديت لم تذكرها القرون الفاضلة، فبالتالي الأمر إيه؟ الأمر يحتاج إيه؟ أنه اضطروا يقولوا كده للرد على الذين يقولون هو في كل مكان، فقالوا استواء يعني استواء حقيقي. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش، أول وقت سمعت مقالة من أنكر فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهر واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحمد بن زيد وحمد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي بإسناد عن الأوزعي يقول: كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وكذا رواه البيهقي في الصفات، ورواه ورواته أئمة الثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا وردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. وده من أوضح الأدلة في العذر بالجهل اللي ذكرها الإمام الشافعي بالنص، يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث ده معروف بأنه اسمه حديث الأوعال، وهو الحديث ده إسناده ضعيف، هو هنا ساقه مختصر، وفيه الحديث ده حديث إسناده فيه ضعف، يعني إسناده فيه إسناده ضعيف جدا، لكن المعاني اللي فيه ثابتة من أحاديث أخرى زي العلو، لكن مثلا أن العرش فوق ثمانية أوعال هذه لم تثبت، وذلك هو محتاجش هنا غير بالجزء ده، أن إيه؟ أن هو بينه هل تدرك ما بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينه مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فيه مسائل وضعها بيقول ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها. لا، هو الحديث ضعيف، فلا عبرة بمن ضعفه في إثبات العلو وإثبات أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، لكن ما لم تدل عليه الشواهد الصحيحة كالأوعالي وغيرها فلا نثبتها إلا بما ورد بالحديث الصحيح. في مسائل، ولو في تعليق هنا هو بيقوله للإمام الذهبي، بيقول قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة فيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، أي بين الحديث اللي بيقول جاب حديث الأوعاله اللي بين كل سماء إلى سماء واحدة أو سنتان أو 73 سنة. طب العلماء بيجمعوا بينهم إزاي؟ هو هنا الحافظ الذهبي بيقول ولا منافاة بينهما لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا ونيف و70 سنة على سير البريد، يعني بيقول إحنا ممكن يكون نفس المسافة مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها ب500 عام ومرة يخبر عنها ب70 سنة، الفرق ب500 سنة بإيه؟ بمسير مين؟ الله أعلم. وده اللي بيجمع به من آخر الكلام، يعني إيه بيقول خلاصة القول فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما. هو ده الكلام المظبوط بقى. في التالي إحنا هنلتفت لما ورد في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة، وما لم يثبت في الأحاديث الصحاح لا نثبته. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، اللي هو من حديث ابن مسعود أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخره، وفي إثبات صفة الأصابع الله عز وجل على ما يليق وجلاله. الثانية أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، والنبي صلى الله عليه وسلم من إنصافه أنه أقرهم عليها وأخبرهم أنها موافقة لما عندنا بل فرح بذلك لأنها مزيد لتصديقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، والله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا الإنصاف كما في سورة النمل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. فالحق يقبل من كل من جاء به. وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، وده يدل على الإقرار وليس الكراهية وليس الاستهزاء. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، والأخرى اللي هي الشمال على الرواية الثابتة في صحيح مسلم وهي كاليمين في البركة. التصريح وتسميتها شمال ذكرناها. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، ليه ربنا ذكر أين الجبارون أين المتكبرون؟ يعني إن كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقوموا بذلك، وفيه إظهار عجز المخلوقات وأن هذا من يعني الرعونة ومن الحمق ومن استهواء الشيطان لهم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، وساق الأثر فيها اللي هو يعني اللي بيصحح الأثر ده وبيثبته هيقول إن فيها إثبات صفة الكف لله عز وجل، وفي عظم يدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذه السماوات هي كخردلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيمه. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، لأن الكرسي بالنسبة للسماء 7 دراهم ألقيت في ترس، السماوات 7 دراهم ألقيت في ترس، يبقى الكرسي ده قد إيه بقى؟ لما بيطلق مفردا يحمل على أنه العرش، وده ورد كتير في كلام السلف، لكن إذا ورد الكرسي مع العرش في سياق واحد كما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. العشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي، أن الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة بالنسبة للعرش. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي وغير الماء. الثانية عشر كما بين كل سماء إلى سماء 500 سنة بمسيرة إيه الله أعلم. الثالثة عشر كان بين السماء السابعة والكرسي 500 عام بمسير إيه برضو الله أعلم. الرابعة عشر كان بين الكرسي والماء 500 عام. السادسة عشر الله فوق العرش سبحانه وتعالى وهي متوافقة لظاهر القرآن. السابعة عشر كان بين السماء والأرض 500 عام. الثامنة عشر كان كسف كل سماء يعني سمك كل سماء 500 سنة. التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى 500 سنة والله أعلم. وبهنا يعني نصل إلى نهاية هذا الكتاب القيم في شرح كتاب التوحيد، كتاب فتح المجيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا عما كان فيه من خلل أو زلل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.